اخر كلام بقوله بعمله هايلايت لا اليوريك اسيد علاقه باللحمه ولا ال دي ال علاقه بالدهون ولا الدهون الثلاثيه علاقه بالاكل اللي بتاكله. قول يا ابني زي ما انا قلت لحضرتك لو سمحت. اول ما حضرتك تمشي صح شغلانك هتتفتح لوحدي وهترجع الاستيك وضغطك لما يقل هيوصل الدم لدماغ حضرتك. بلاش تقوم انت مهمه الواصي على جسمك. انا قلت ربنا سبحانه وتعالى ساب حاجه واحده تحت امرتك هي جهازك الهضمي، عندك مدخلاته وبتشوف مخرجاته حافظ عليها. لكن انت بقى اتدخلت في جهازك التنفسي موسعات شعب وموسعات شرايين ومنشطات للذكر ومنشطات للذكر ومنشطات للبول ومنشطات للعلاقه الزوجيه ومنشط ايه يا عم انت وانت مفيش حاجه فيك ماشيه عادي. الله ارجوك يا اخي اتقي ربنا في جسمك سابولك امانه بتسلمه خربان. ال LDL بيعلى طالما كبدك شغال كويس يبقى بيتكونه. بس انا عايزهم بالمناسبه ال LDL بيتقاس في المعامل لا يقاس. It is not measured, it is calculated. Calculated يعني الاكريسي بتاعتها في البطيخ. احنا بنستخدم معادله. لكن الوحيد اللي بيتقاس حقا في تحليل الدهون هو ال HDL.